يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. فاكر ربنا معنى خطير قوي لو الواحد استطعمه كده ووقف معاه وقفة، هو أنا فاكر ربنا؟ طب وأنا أفتكر ربنا بإيه؟ أفتكر ربنا سبحانه وتعالى بنعمه وإحسانه وجوده وإكرامه، أفتكر ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه وبصفاته سبحانه وبحمده. أنا عايز حضراتكم تاخدوا بالكم كده إن في القرآن أمر بالذكر مباشر وأمر تاني بذكر اسم الله. يعني هتلاقي ربنا يقول إيه؟ واذكر ربك على طول أهو، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. دي كده إيه؟ اذكر ربك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكر الله. إنما في بقى واذكر اسم ربك، ودي أول ما أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الذكر. أول حاجة نزلت في أمر الذكر كانت إيه؟ فواتح سورة المزمل. ربنا ذكر فيها إيه؟ ذكر فيها خمس حاجات: القيام اللي هي يقوم الليل إلا قليلا، والقرآن اللي هي رتل القرآن ترتيلة، شوف بقى بعد كده قال إيه؟ واذكر اسم ربك. ذكر بس مش أي ذكر، أن تذكر أسماء الله. طب قول لي إزاي؟ يعني إيه أذكر أسماء الله عز وجل؟ طب شوفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم عشان نتعلم المعنى ده، لأنه سر الذكر هنا، السر الحقيقي للذكر إن أنا أربط حالي واللي أنا عايشه بأسامي ربنا سبحانه وبحمده. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ختم الصلاة، جاء أذكار دبر الصلوات، كان بيقول فيها إيه؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. إيش معنى؟ لأنه المفروض أن الواحد بعد ما صلى أن الصراعات اللي جوه دي والمشاكل دي بقى عنده سلام، فعايش في أمان المؤمن وسلام السلام سبحانه وبحمده، فسلم من العيوب، سلم من الآفات. مش الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، مش الصلاة دي صلاتك، فبالتالي المفترض أن الصلاة عملت فيك إيه؟ عيشتك مع السلام سبحانه وبحمده. ليه في ركوعنا بنذكر اسم الله العظيم وليه في سجودنا بنذكر اسم الله الأعلى؟ لأنه زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. لأنه الإنسان مننا لما يفهم أصلا سر الصلاة هيلاقيها دايرة حوالين معنى التعظيم والإجلال. أنت بديت الصلاة بالله أكبر، عشت مع الكبير، وجيت بعد ما قرأت وكأنك بدأت كده تحيي قلبك بهذه القراءة بالفاتحة وبما قرأت من القرآن، وبعديها على طول تعلن بقى معنى الإجلال والتعظيم للعظيم، فتقول سبحان ربي العظيم، تجدد معنى التوحيد بتعظيم العظيم سبحانه وتعالى. تيجي بعد كده تعيش معنى التواضع، تعيش معنى الذل والافتقار لربك العزيز القهار سبحانه وتعالى، فتقول سبحان ربي الأعلى، أعلى من كل شيء. ابتدتها بأكبر ونهيت الركعة بالله الأعلى سبحانه وتعالى، سبح اسم ربك الأعلى، فتعيش معنى. للنبي صلى الله عليه وسلم كان آخر حاجة يقولها في الليل بعد ما يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تتورم قدماه، كان يجي في الآخر يقول إيه؟ سبحان الملك القدوس. ايش معنى من الاسامي كلها القدوس؟ يعني ايه قدوسية اصلا؟ يعني بركة، يعني طهر. شفت بقى الصلاة في الليل بتعمل ايه؟ بتبارك لك حياتك. عشان كده كان بيدعي كده، كان بيدعي بيقول ايه؟ احنا عايزين ندق ونستطعم ونفهم في دعاء القنوت. كان بيدعي بايه؟ كان بيدعي بخمس حاجات، منهم وبارك لي فيما اعطيت. بعد ما يخلص مباشرة يروح قال سبحان الملك القدوس، يا رب بارك لي. والانسان من غير البركة دي يحس ان الحياة ملهاش طعم ولا لون ولا رائحة. الدنيا ماشية، يقولك امبارح كان رمضان والنهاردة بقينا رمضان، فيش اي حاجة. يعني الدنيا ماشية جري جري جري، مع الواحد مش ملاحق يعمل ايه، وهي دنيا وبتعدي وخلاص وايام وعايشينها. المعنى ده مفيش بركة، لا في الولاد بركة ولا في الفلوس بركة ولا في أي حاجة فيها بركة. فيقول لك سبحان الملك القدوس اللي منه البركات، وسبحان الملك القدوس اللي يطهرني من كل بقى المشاكل اللي أنا بعاني منها ومن كل آثار المعاصي والذنوب. طهر وبركة. ففين سبحان الملك القدوس بعد قيام الليل؟ تلاقي بقى اللي بيعيش المعاني كده، تعالى كده مثلا تأمل في الأذكار اللي كان بيقولها النبي صلى الله عليه وسلم. وانا عايز أدي حضراتكم واجب عملي من دلوقتي كده، زي ما احنا متفقين كل حلقة، ان احنا نعيش أسرار ذكر الكرب. لانه يعني ما فيش حد النهاردة ما عندوش الكرب ده، فنسأل الله عز وجل ان يفرج كروبات المسلمين، وان ينفس هم المهمومين، وان يقضي الدين عن المدينين، وان يصب علينا الخير صبا صبا، ولا يجعل عيشنا كدا كدا. طب الكرب، بصوا النبي بيقول ايه بقى؟ بيقول ايه؟ لا اله الا الله العظيم الحليم. أول مرة كده ألاقي اسم الله الحليم يجي في ذكر، يعني العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، تاني العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. ده اللي يعيش بقى المعنى ده يفهم يعني ايه واذكر اسم ربك، يفهم القصة دي جدا. طب ما نتأملها ونفهمها كده. هو أول حاجة بتعمل إيه؟ أنا في كرب. الكرب ده أنت لازم أول حاجة تفكر فيها، الكرب ده نزل عليا ليه؟ الدين ده أنا بقيت فيه ليه؟ تأخير الجواز ده أنا مبتلى بيه ليه؟ أنا ليه ربنا سبحانه وتعالى مسلط علي الظلمة دول؟ أنا ليه أصلا في حياتي المنغصات دي؟ ليه الخلافات الزوجية دي؟ ليه العيال مش طالعين أحسن ما يكونوا مغلبيني؟ ليه ليه ليه؟ الكرب ده جاي منين؟ بص بقى، أول حاجة الله المبلي ولا إله إلا هو، ولا أذل ولا أخضع إلا له سبحانه وبحمده. فأول حاجة وحد لا إله إلا الله. هو سبحانه وتعالى الذي يكشف الضر ويكشف السوء سبحانه وبحمده. فأول حاجة تلوذ به وتقول له يا رب أوحدك، لا إله إلا الله العظيم. لأنه أنا وأنا عايش الكرب أنا شايف إن مفيش حد في كرب أشد من الكرب اللي أنا فيه. انا اكتر واحد عايش كروبات. هو كل واحد بيبقى حاسس كده، حاسس ان مشكلته هي اعقد مشكلة. فيجي يقول لك ولو كانت مشكلتك اعظم مشكلة فلها مين؟ لها العظيم سبحانه وبحمده. فتقول لا اله الا الله العظيم. الحليم بقى، بقول له من الاول خالص يا رب انا عارف ان انا اذنبت وان انا قصرت، وان انا اكيد يعني الهم اللي انا فيه ده والكرب اللي نزل عليا ده انا مش احسن حاجة يعني، فانا عارف. بس يا رب انا بلتمس منك حاجة، عاملني بحلمك، ما تعجليش العقوبة، ارفع عني البلاء والكرب اللي انا فيه. استاهل بس انت كريم، استاهل بس انت رحيم، انا مقصر بس انا ليا مين غيرك يا رب؟ فانت العظيم وانت الحليم. وبعديها تعيش تاني المعنى وتقول بقى لا إله إلا الله رب العرش. رب العرش دي تجيب لك على طول معنى ايه؟ الملك. الملك ملكك يا رب، الملك ده كله ملكك، والعباد دول عبادك، والكرب اللي جاي لي من أي شيء من الأشياء دي كلها تحت سلطانك. فيا رب أنت صاحب السلطان العظيم، فما تحرمني من فضلك وخيرك وارفع عني الكرب يا صاحب العرش العظيم، رب العرش العظيم. لا إله إلا الله، رب السماوات ورب الأرض، دي تعيشك مع اسم إيه؟ رب السماوات والأرض. عارف كده لما الواحد يقف كده ويقول يا من أنت واسع يا رب، يا من أنت جليل يا رب، يا بص الخلق ده، شوف الكون ده، بص السماء دي، بص الدنيا دي. أيوة، فتعيش مع الله الواسع. الله هو اللي في كرب عايش إيه؟ عايش في ضيق. فعشان كده رحت انت قايل رب السماوات ورب الأرض، كأنك بتقول له وسعها عليا يا صاحب هذا كله، يلي الملك ملكك والسماوات والأرض خلقك، فيا رب وسعها عليا أنا في ضيق فيرفع عنك. عشان كده تيجي تقول ايه بقى؟ لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. الله، ابتديناها بإيه؟ بالعظيم الحليم، ونهيناها بإيه؟ أنا عارف إن أنا مقصر، فقلت لك يا رب ارفع عني، ارفع عني يا رب وما تعجلني بالعقوبة، أنت الحليم. وبعدين أنا عشمان في المنان وطمعان في كرم الرحمن، يا رب أنت الكريم، أنت الأكرم، أنت الجواد، أنت المعطي. فرب العرش الكريم والكريم اللي إذا أعطاك أدهشك، والذي يعطيك النوال قبل السؤال، فكأنك بتقول له يا رب ارزقني برزقك، وسع علي بتوسعتك، وأكرمني ولا تهني، عاملني بما أنت أهله، أنت أهل الكرم، أنا ما استاهل، بس أنت يا رب اللي قلت وربك الأكرم، أكرم من كل ما نتخيل. اللي عايش يا جماعة كل اسم من أسامي ربنا وبيستحضرها وهو بيقولها في الأذكار كده، ده عايش جنة، عايش إحساس غير الإحساس، ده عايش معاني تانية خالص. هو ده بقى فقه السير إلى الله عز وجل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل ذكر أسمائه حل الغفلات، لأنه بعد ما قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، رح قال في الآخر الآية أولئك هم الغافلون، رح قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ده ربنا أنزل القرآن أصلا علشان نعيش المعاني دي كده، مش قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. في إيه يا رب؟ هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى. يا جماعة بالله، لو عايزين حياة القلوب يبقى لازم يبقى لينا حال دايما مع القرآن والتدبر، ودايما مع معاني أسماء الله الحسنى. أنا عايز نبقى دايما كده مربطين أحوالنا وذكرين أسماء ربنا مع الحالة اللي احنا فيها. يعني مثلا هو واجب عملي علشان الاسم ده تقريبا ما حدش بيدعي ربنا بيه، اسم ايه؟ عمرك سمعت واحد بيقول يا مقيت ايه بقى؟ مش عارف، يعني يا رحيم ارحمني، يا كريم اكرمني، يا عفو انت العفو تحب العفو فاعفو عني، دي مفهومة. انما يا مقيت ايه بقى؟ هي جايه منين؟ قوتني. ايه ده؟ اللقمه الصعبه النهارده عايزه لها المقيت، الروح المفقوده النهارده عايزه لها المقيت، قوت القلوب وقوت الارواح وقوت الابدان. النهارده لما تبقى تيجي تقول عارف انا عايز حته قد كده، سندوتش صغير قد كده، تعمل بيه يا عم؟ اتقوت بيه بس الأحسن. أنا خلاص، مش هو ده حالك، مش ده حالنا، أنا خلاص تعبت من الدنيا دي بقى، تعبت من كل المشاكل دي بقى، الواحد بقى يا رب يرزقه حسن الخاتمة ويرتاح من المشاكل اللي ما فيش أشد منها دي، مش كده بتقول كده؟ أنا عايز إيه بقى وأنا منهار كده وأنا مش عارف أعمل إيه كده؟ أنت عايز المقيت يقوتك، يقوت بدنك ويقوت روحك ويقوت قلبك. فيقول بقى واجب عملي مع ذكر الكرب ان احنا ندعو الله ونذكره باسمه المقيت، يا مقيت قوت قلبي وروحي وبدني. ونتفق مع بعض دعاء الكرب ده بقى على ألسنتنا على طول، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً.